قال: أما المسألة الأولى فإن فيها ثلاثة أقوال. أحدها، وهو الذي عليه الجمهور، أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. أيضا كلام المؤلف هذا ليس على إطلاقه، هو يتكلم جملة كأن المؤلف أخذ بالرأي المشهور الصحيح في هذه المسألة، وهو أنه إذا دخل المأموم فوجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم أتبعها بتكبيرة الركوع وهذا أكمل، ثم بعد ذلك ركع مع الإمام. هذه فيها تفصيل، بعض العلماء يشترط في ذلك الاطمئنان، لا يكفي مجرد أن يلحق، بل لا بد من أن يركع وأن يطمئن في ركوع قبل أن يرفع الإمام. وبعضهم يقول لا، لو أنه ركع فأمكنه أن يضع راحتيه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فذلك كافي. وبعضهم يقول المهم أن يركع قبل أن يشرع الإمام في الركوع فيكون بذلك مدركا له، حتى وإن فاته التسبيح أي قول سبحان ربي العظيم فإنه يفعله ثم بعد ذلك يلحق بالإمام. وأنتم تعلمون أحوال الأئمة يختلفون، من الأئمة من يطيل القراءة ومنهم من يتوسط، وهذا أمر مرغوب وحبب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، ومنهم من يسرع في أيضا، وقد يؤدي سرعة الإمام إلى أن يسبق المأموم، وهذا يدخل في الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن هذا عذر من الأعذار، يسرع الإمام فلا يستطيع المأموم أن يتبعه ويلحقه، فقد يعني يسبقه ببعض الأركان، وهذا سيأتي أيضا. قال: إذا ما هو الأولى في هذا؟ نحن نقول في هذا إذا جاء المأموم والإمام راكع فإن أمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يهوي للركوع قبل أن يرفع الإمام فبذلك يكون مدركا للركعة، ونحن نرى أن الركعة أيضا تدرك بإدراك الركوع، وهذه مسألة فيها خلاف ولم يعرض لها المؤلف، وربما أن المؤلف سبق أن تحدث عنها لا أذكر، لكنني أنا سبق أن أشرت إليها، وهي مسألة ما إدراك الركعة أو بإدراك الركوع، يعني إذا جئت فأدركت الإمام راكعا هل تكون مدركا للركعة؟ نحن نقول نعم، الحديث جاء فيه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهل الركعة يعني تطلق على بعض أجزاء؟ هذه عرض لها المؤلف في هذه المسألة في الواقع، لكن المهم أنه جاء، اتفق العلماء وجمهور العلماء على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ويستدلون بحديث أبي بكرة رضي الله عنه عندما جاء ورسول صلى الله عليه وسلم راكع بأصحابه فخشي أن تفوته الركعة فجاء مسرعا فركع خارج الصف ثم دب ماشيا فدخل في الصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من الساعي؟ قال: أبو بكرة أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وقوله ولا تعد القصد ألا تركع خارج الصف ثم تدخل، وقد سبق الكلام أيضا في الحديث عمن صلى منفردا خلف الصف، وبينا أن الصحيح أن صلاته لا تصح إلا ألا يجد وسيلة إلا إلى ذلك، ورأينا الفرق بين من يركع خارج الصف ثم يدخل في الصف قبل أن يرفع الإمام، هذه مسألة سبق الكلام فيها تفصيلا. المهم أن حديث أبي بكر دليل للذين يقولون بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، ولم يقل له إن ذلك خاص وعلى من أدرك الإمام راكعا أن يأتي بركعة جديدة، لا، وإنما هذا نص في أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. ومن هنا تجدون أن الفقهاء يعبرون يقولون وتدرك الركعة بإدراك الركوع. وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، أو يجزيه تكبيرة الركوع؟ أنتم تعلمون الصلاة تفتتح بتكبيرة تعرف بتكبيرة الافتتاح وبتكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة لا يجوز تركها. ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يركع فإنه أيضا يكبر، هذه تعرف بتكبيرة الركوع. وقد سبق الكلام أيضا عن المواضع التي ترفع فيها اليدان عند الركوع وعند الرفع منه، وكذلك أيضا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. إذن هناك تكبيرتان، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الافتتاح، هذه معروفة، فالإنسان إذا دخل في الصلاة من أولها أو بعد أن دخل الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، ثم إذا ركع يكبر. هذه ليست محل نقاش، لكن الكلام في من ضاق عليه الوقت، دخل فوجد الإمام قد ركع أهوى إلى الركوع، ماذا يفعل؟ هو مطالب بتكبيرة هي تكبيرة الافتتاح أي تكبيرة الإحرام، وينبغي أن يؤديها وهو قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا ينبغي أيضا أن يؤديها وهو منحني. وكثيرا ما نلاحظ كثيرا من الإخوة، بل ربما بعضهم من طلاب العلم يأتي مسرعا وهو يهوي إلى الركوع تجده يكبر، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، ينبغي أن تكبر وأنت منتصب قائم. معروف في مذهب المالكية أنهم يجوزون ذلك، لكن القيام ركن وهو لا يتحقق إلا بأن تؤدي، لكن عند الحنابلة والشافعية قولا واحدا أنه لا بد من الاتيان بها في حالة القيام، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع سواء كبر وهو في حالة القيام وانحنى أو وهو منحني، إنما القصد تكبيرة الإحرام هي التي يأتي بها. إذن الأكمل بإجماع العلماء هو أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع، هذه ليست محل خلاف بين العلماء. تبقى بعد ذلك المسائل التي فيها خلاف فيما لو اقتصر على تكبيرة الإحرام، هذه أيضا متفق عليها بين العلماء، يعني الآن لو كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك كبر تكبيرة الركوع، هذه محل اتفاق بين العلماء. لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام، لا خلاف بين العلماء بأن صلاته صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم. تبقى مسائل ثلاث فيها خلاف، أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع، وتكبيرة الركوع كما تعلمون واجبة عند بعض العلماء، سنة عند بعضهم، ولم يقل أحد بأنها ركن، فهو بذلك لم ينوي التكبيرة التي هي ركن، وإنما نوى التكبيرة التي هي واجبة عند البعض أو سنة عند البعض الآخر، فهذه فيها خلاف هل يعتد بها أو لا. أكثر العلماء يرون أن ذلك لا يصح، يعني لا تكفي بل لا بد من تكبيرة الإحرام، هذه واحدة. الصورة الأخرى أن يكبر تكبيرة واحدة فينوي بها الثنتين معا، يعني يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، يعني هذا الذي نعرفه بتداخل العبادات بعضها ببعض. ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وبعضهم عبر عنها بتعبير أدق فقال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. بيان ذلك ربما كثير من الأخوة ما يدركون ما أقول، لكنني أوضحه، يعني المراد أن الإنسان قد يأتي في وقت يضيق عليه الأمر فيكون أمامه عبادتان. لو دخلت المسجد أنت مطالب سنة لا واجبا بأن تؤدي تحية المسجد، رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو أنك دخلت وقد أقيمت الصلاة، هل تجلس تصلي ركعتين أو تدخل مع الإمام؟ تدخل مع الإمام. إذن أنت لم تصلي تحية المسجد، فهل دخلت أيضا كفت عنها الفريضة؟ نعم، هذا اجتمعت عبادتان من جنس، لأن كل واحدة منهما صلاة ليست إحداهما أيضا مقضية فليست صلاة ظهر نسيتها وأنت لا تؤدي صلاة ظهر فهذه لا تتداخل، وليست تبعا للصلاة التي تؤديها كالسنن الرواتب فإنها لا تكفي عنها الفريضة، بل لا بد أن تؤديها، إذن هنا تتداخل. وكذلك الحال هناك في الحج، لو أنك أخرت طواف الزيارة، الطواف المعروف طواف الإفاضة إلى آخر الوقت ثم ذهبت، فكان آخر عهدك بالبيت طواف الزيارة إلى الإفاضة، فإنه يغليك عن طواف الوداع، إذن هنا تداخلت. لو أيضا كان على الإنسان غسل جمعة وغسل واجب، كأن يكون مثلا إنسان عليه جنابة فنوى أيضا إلى جانب غسل الجنابة غسل الجمعة، أيضا دخل فيه. وكذلك بالنسبة للمرأة أيضا التي طهرت إذا قصدت الأمرين معا، وهكذا، والكلام في هذا يطول. إذن إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، صلاة مع صلاة ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، لا تأتي الآن فتصلي صلاة العشاء وتكون قد نسيت صلاة العشاء فتقول هذه تكفي عنها، لا، لا بد من أن تؤدي تلك الصلاة، لأن هذه تفعل على جهة القضاء، ولا أن تكون أيضا ما ستؤديها تابعة للأخرى، لا تكون مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى كالسنن الرواتب، فإن هذه لا يكتفى فيها بالفرائض. وقد ترون أن مما وقع الخلاف بين العلماء فيه الصلاة بعد العصر، وأنه جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وأن ذلك أشكل على جمع من الصحابة كعبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، وأنهم أرسلوا أيضا مولى بن عباس إلى عائشة يسألها عنها، لأنها كانت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتين سفرا ولا حضرا، ركعتان قبل الفجر وركعتين بعد العصر، تقول في بيتي. فلما ذهب أيضا الرسول إلى عائشة أحالته إلى أم سلمة، لكن لأدب السلف لم يذهب مباشرة إلى أم سلمة، وإنما عاد إلى الصحب الذين أرسلوه فاستأذنهم فأرسلوه أيضا أذنوا له أن يذهب إلى أم سلمة، فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر، يعني سئل تصلي بعد العصر وأنت تنهى عنهما، فقال أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم فسألوني فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. مرادي هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين الراتبتين التابعتين للظهر اللتين بعدها، وبذلك نتبين أنه ليس كل عبادة تدخل أيضا ضمن الأخرى. إذن عرفنا من هذا أن العلماء اختلفوا في من نوى بتكبيرة واحدة تكبيرتين، يعني ياتي فيكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرتي الافتتاح، أي تكبيرة التي هي تعتبر مفتاح الصلاة، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فبعضهم قال ذلك جائز والعبادات تتداخل، وبعضهم قال لا. أما لو كبر تكبيرة الركوع فعند جماهير العلماء لا يصح ذلك منه، يعني لا يصح ذلك ولا تعتبر أيضا هذه تكبيرة. يبقى بعد ذلك الصورة الخامسة، إذا كبر ولم ينوي شيئا، يعني دخل فقال الله أكبر، وهذا يحصل لكثير من الناس، يأتي مسرعا فيكبر لا ينوي تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع، فما الحال؟ من العلماء من قال ذلك لا يجوز ولا يعتد له بذلك، ومنهم من أجاز ذلك. ولما سئل الإمام أحمد عن هذه الحالة أو ما يشبهها قال أليس هو أراد الصلاة، إنما هو جاء إلى الصلاة. إذن ولذلك يقولون القارينة تدل على أن المقصود تكبيرة الافتتاح. ما هي القارينة؟ لأنه أول ما بدأ كبر، وأول تكبيرة يشرع فيها المصلي تكبيرة الإحرام، إذن قالوا فتحمل على ذلك. ومن العلماء من لا يجيز ذلك، فلننتبه لذلك. إذن أكمل الأحوال أيها الإخوة في ذلك هو أن الإنسان إذا جاء لا تأخذه العجلة أو السرعة خشية أن يقوم الإمام، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع، هذا هو أكملها ولا خلاف فيه بين العلماء. لو اقتصر على تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الإحرام فذلك أيضا جائز عند العلماء وهو كاف. وقول المؤلف إن بعض العلماء اشترط ذلك ولم ينسبه إلى أحد، هذا عرف عن عمر بن عبد العزيز، وكذلك أيضا عن بعض أيضا السلف عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، لكن العلماء تأولوا ذلك وقالوا إن قصدهما من ذلك إنما هو التفضيل وليس الإيجاب، بدليل أن عمر بن عبد العزيز نقل عنه أنه ما كان يتم التكبير، يعني يقتصر على تكبيرة واحدة. ويقولون أيضا إنه نقل عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما اقتصرا على تكبيرة واحدة ولم ينقل ما يخالف فعلهما، فاعتبر بعض العلماء ذلك إجماعا، أي نقل أن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كبرا في مثل هذه الحالة تكبيرة واحدة ولا مخالف، أو لم ينقل خلاف لأحد من الصحابة أي ما يخالف قولهما أو فعلهما، قالوا فدل ذلك على أنه محل وفاق. قال وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم ليس ذلك من شرطها؟ هذا كله الآن أنا فصلت أكثر مما في الكتاب وأنا يعني رتبته مع بعض لأهميته. نعم. فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي. هو مذهب مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد، هذا مذهب جماهير العلماء، إذا نوى قصد تكبيرة الافتتاح أي نوى تكبيرة الإحرام. إذن هناك صورتان متفق عليهما، الأولى أنه إذا كبر تكبيرتين فهذه محل إجماع، يكبر تكبيرة الإحرام ثم الركوع، هذه لا ليس فيها أي خلاف. الثاني أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام، هذه أيضا الخلاف فيها شاد لا يعتد به وإنما تجزئ. يبقى ثلاث صور هي فيها كلام. الصورة الأولى العلماء متفقون على أنه لا يجوز أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع، أما إذا نواهما معا أو سكت لم ينوي واحدة ففيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا تجوز، وبعضهم يفرق بين الفرض والنفل، وبعضهم يجيزها. ولا شك أن المؤمن في مثل هذه الأحوال وبخاصة ما يتعلق بالصلاة يأخذ الأحوط له في دينه، ولا تأخذه العجلة والسرعة فيقع في خطأ ربما يخل ذلك في صلاته. والاختيار عندهم تكبيرتان، وقال قوم لا بد من تكبيرتين. هذا اللي يقول وقال قوم، هذا نقل عن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف الأموي الذي تعرفونه، ونقل أيضا عن أيضا الإمام التابعي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، لكن العلماء المحققين دققوا الأمر وقالوا لم يكن قصدهما من ذلك الإيجاب وإنما التأكيد على تكبيرتين، واستدلوا على ذلك بأن عمر بن عبد العزيز ما كان يتم تكبيره، يعني يقتصر على تكبيرة واحدة، وأيدوا ذلك كما ذكرنا بما نقل عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال قوم تجزئ واحدة وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. قال والقول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة. هذا كما تعلمون لما تجدون بعض العلماء كابن حجر يقول وهذا كان قول في الصدر الأول، بمعنى أن هذا القول يعني أصبح ليس محل يعني غير يعني، وإن نسب إلى أبي هريرة ولكن هذا أمر يحتاج إلى تثبت. وإذا تعلمون أيها الإخوة قد يقول الصحابي قول، ففرق بين أن يقول قولا وهذا القول يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قولا له، وبين أن يكون رأيا له. وتعلمون أن أبا هريرة خالف أيضا في القراءة وراء الإمام، والصحابة يختلفون، وربما يبلغ بعضهم ما لم يبلغ الآخر، وإذا كان هذا بشأن الصحابة فما بالك بمن جاء بعدهم، وما بالك بما نحن فيه الآن في هذا الوقت. والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه، لأن بعضهم أئمة لبعض، وبه قال الشعبي. يعني هذا يرجع إلى قضية الائتمام. تذكرون من الأحاديث التي مرت بنا عندما تحدثنا عن اقتداء الإمام المأموم بالإمام، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي رواية: أجمعين. إذن هنا هل الاقتداء بالإمام متعين، أو أيضا أن الإنسان يقتدي بمن أمامه من المأمومين، بحيث إنه لو جاء فوجد الإمام قد رفع رأسه من الركوع والناس بعد لم يرفعوا، هل يعتبر مدركا للركعة؟ الصحيح أن الاقتداء إنما هو بالإمام وليس بالمأمومين. وسبب هذا الاختلاف تتردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط، أو على الانحناء والوقوف معه. المؤلف سيبحث هذه المسألة من الناحية اللغوية. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا حديث متفق عليه، وقال العلماء رتبوا عليه: وتدرك الركعة بإدراك الركوع، ثم استدلوا على ذلك بحديث أبي بكرة، فقالوا: من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة. نعم. وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم. الآن المؤلف يريد أن يقول: الركعة فيها كما تعلمون قيام، وفيها قراءة، وفيها كذلك ركوع، وفيها سجود، وفيها جلسة أيضا بين السجدتين، ثم بعد ذلك القيام إلى الركعة الثانية. إذن الركعة تتكون من عدة أشياء، فهل إذا أدرك الماموم الإمام راكعا يكون مدركا للركعة؟ لأنه بهذه الحالة سيدرك جزءا من القيام فيكون أدرك القيام، والقراءة كما هو معلوم سقطت عنه في هذه الحالة، لأن القراءة كما تعلم قراءة الفاتحة ركن، ولا تسقط إلا في حالة العجز عنها كما هو معلوم، كأن يكون الإنسان لا يستطيع أن يتكلم. حتى نجد أن من العلماء من يخالف في هذه المسألة، يقولون: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ فهل يلزم أن يحرك لسانه؟ هذا قول لبعض العلماء، وإن كان الصحيح أن ذلك لا يجدي، لأنهم يقولون اللسان وسيلة إلى الواجب، لا يمكن أن يؤدى الواجب إلا به، فإذا مثلا ما استطاع أن يأتي بالواجب فهل يؤدي الوسيلة؟ كذلك الإنسان مثلا لو ولد ليس له شعر فهل يلزم في الحج إمرار الموس على رأسه؟ هذه أيضا مسائل يتكلم عنها العلماء. قال: وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا اللفظ الذي جاء به المؤلف هو لفظ مسلم، وأما اللفظ المتفق عليه لفظ البخاري: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وربما لو بعضكم اطلع على صحيح البخاري لوجد أنه ترجم للباب بهذا: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ثم جاء بالحديث المتفق عليه بينه وبين مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، جاء بالحديث، لكنه في الترجمة قال: من أدرك من الصلاة ركعة. وبذلك لو أن إنسانا درس البخاري بدقة لوجد أن في جميع تراجمه فقه، ولذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه، فهو ما أراد أن يضيع الرواية الأخرى، الرواية الأخرى ليست على شرطه، ولذلك جاء بها عنوانا للباب وهي في صحيح مسلم، وجاء بالرواية التي اللفظ الذي توفرت فيها شروطه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه من القضايا حقيقة التي ينبغي أن يقف عندها أيضا دارس الحديث والفقه، وهذا يدل على سعة علم أولئك العلماء، ومن بينهم الإمام البخاري. هذا إن دل على شيء إنما يدل على سعة اطلاعه وإلى عميق فقهه، لأنه جاء بالحديث الذي ليس على شرطه فجعله ترجمة ليستفاد به، ثم جاء بالحديث الذي توفرت فيه شروطه التي وضعها فجاء فساقه بسنده، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه حقيقة قضايا كثيرة، نحن نائما لا نحب أن نقف عند هذه القضايا، لأننا لو أردنا أن نتتبع مثل هذه الأمور ما استطعنا أن نسير أبدا في ما نحن فيه من الفقه، لكن أحيانا تجر بعض الأمور لننبه على بعض الأشياء التي فيها فائدة. نعم. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا، قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة. لكن يرد على هذا بأنه وإن فاته أيضا قيام الإمام لكنه قام أيضا، أدرك جزءا من القيام، ولذلك اشترط العلماء أن تكون تكبيرة الإحرام في حالة القيام لا تكون في حالة الانحناء، وهذا فيه خلاف في المذهب المالكي. نعم. ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة، والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى أولا اللغوي والمعنى لا شك أن الركعة إذا أطلقت تطلق على الركعة عموما، قراءة إن كان فيها قراءة، قيام، ركوع، سجود وما يتبع ذلك، هذه تطلق ركعة. لكن الكلام هنا لا ننسى أن شريعتنا وكثيرا ما ننبه على ذلك بنيت على أمور، هي قامت على التيسير، على التخفيف، على رفع الحرج، فكم من أمور تسقط عن الإنسان في حال وتخفف عنه في أحوال، وأيضا يؤجل أداؤها عنه في أحوال أخرى، هذا كله من التيسير. فأنت لم يكن القصد من العبادات إنما هو التشديد، الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بين اليسر وحض عليه، وأنه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، وأنه يريد من اليسر ولا يريد من العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكم من الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى يعرضها ثم يذيلها بعد ذلك ببيان الحكمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وبعد أيضا الكلام عن الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغير ذلك من الآيات كثير، وكذلك السنة النبوية. إذا هذا من باب التيسير والتخفيف على الناس، الله يحب أن تعطى رخصه، ومن العلماء من رأى إجاب ذلك، وترون أن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، وتعلمون أيضا أن المريض يصلي قاعدا، وأنه إذا لم يستطع يصلي جالسا، وإذا لم يستطع فإنه يصلي على جنب فمضطجعا إلى آخره. يعني كل هذه الشريعة قامت على اليسر وعلى أيضا العدل ونشر الفضيلة بين الناس، ولم يكن الغرض منها ماذا. فلا ينبغي أيها الإخوة أن نغفل هذه الحكم وأن ننسى هذه الأسرار في هذه الشريعة، فهذا أيضا نوع من التخفيف، خفف عن المسلم إذا جاء فوجد الإمام قد ركع، أعطي الفرصة أنه في هذه الحالة يدرك الركعة. ولذلك أنتم سترون في أحاديث سنتكلم عنها، في حديث أبي هريرة المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة، يعني للصلاة، فامشوا إليها أي للصلاة، وعليكم السكينة والوقار. ولا وقف عند هذا الحد، بل قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مع أنه إذا مشى بسكينة يعني بهدوء يقارب بين الخطى وبوقار، أيضا تكون هيئته هيئة الوقار، في هذه الحالة تفوته تكبيرة الإحرام وربما يفوته غيره. لكن لا ننسى ما في الأدلة الأخرى، أن من خرج من بيته يعمد إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، فهو في كل خطوة يخطوها يرفعها تكتب له بها حسنة، ويضعها تكتب له بها حسنة. إذن هو في حكم المصلي، إذن هناك حسنات تسجل له وتدون له في سجل الخالدين، الله سبحانه وتعالى سيجازيه عليها أعظم الجزاء. إذن هو في فضل، إذن هو في خير، إذن أيضا هو في ثواب. فينبغي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. ثم إن الإنسان أيضا إذا مشى إلى الصلاة مسرعا ربما يدخل مضطربا، فيحصل منه ما أشرنا إليه قبل قليل، أن يأتي ربما ويكبر مسرعا والإمام راكع لا يدري هل كبر تكبيرة الإحرام أو الركوع، يعني ربما ينسى الهيئة التي كان عليها. وأنت إذا جئت إلى الصلاة ستأتي لماذا؟ لتعبد الله سبحانه وتعالى، لتؤدي الركن الثاني بعد الشهادة. وأين تؤدي؟ في بيوت دين الله، وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. فينبغي أن تأتي بوقار وبسكينة، وأن تكون مطمئنا مستحضرا جميع الحواس، حتى تكون خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء، وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود. فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة. أنا يعني لو أردت أن أبين هذا الحكم ما أحتاج حقيقة إلى هذه التعليلات والمناقشات اللغوية، لأنني أورد المسألة ببساطة. أقول: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا ثبت بذلك أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، هذا واحد. وقال العلماء: وتدرك الركعة بإدراك الركوع، ودليل ذلك حديث أبي بكر. إذن الأمر كله مستمد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يلتقي مع روح هذه الشريعة أيضا، ومع يسرها وسماحتها وشمولها أيضا، هذا كله أيضا يلتقي معها، فهذا يدخل في أبواب ماذا؟ التيسير. وإلا نحن أيضا نجد أن الإنسان أيضا إذا ركع تفوته القراءة، قراءة الفاتحة والقراءة ركن، ومع ذلك نجد أنها سقطت عنه في هذه الحالة. فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة على الركعة الشرعية، ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء، قال: لا بد أن يدرك مع الإمام الثلاثة. أظن واضح لكم آخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء، يعني يريد المؤلف أن يقول الركعة تطلق على القيام، على الركوع، على السجود، على الجلسة بين، هذه كلها جزئيات كلها تدخل تحت مسمى واحد ركعة. فإن كنت ممن يأخذ ببعض الأجزاء فتقول ماذا؟ بأن من أدرك بعض مجموعة من هذه الأجزاء يكون مدركا للركعة. وإن كنت ترى أنه لا بد من توفر هذه الجزئيات فلا بد من يكون هناك قيام، ركوع، سجود إلى آخره، وبذلك تدرك الركعة، هذا هو مراده. ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء، قال: لا بد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال، أعني القيام والانحناء والسجود. لكن العلماء أجابوا عن هذا التعليل وقالوا: نحن نشترط أن يكون تكبير الإنسان للإحرام قائما، وبذلك يكون قد أدرك جزءا من القيام، هو كبر قائما ثم ركع، إذن هو بذلك أدرك القيام أو جزءا منه. ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط، أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا، لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزئين، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط. فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلها، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. أنتم تعلمون دائما الاستدلال على المسائل أحيانا يكون بالمنقول وأحيانا بالمعقول، وهنا المؤلف يناقش هذه القضية من ناحية لغوية، لكنه يناقش أيضا من حيث المعقول، فهو يريد أن يجزئ لنا الركعة فهل نأخذ بالأكثر أو بالكل؟ فإن أخذنا بالأكثر على رأيي هو ما ذكره هو نكون بذلك نرى أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وإن قلنا لا بد من توفر جميع ما يتعلق بالركعة فلا. ولكننا نحن نقول حديث أبي بكر هو ورد في هذه المسألة، فلا نحتاج إلى هذه التعليلات ولا إلى هذه المناقشات. نعم. وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الإمام فقط، وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين. لكننا نقول هذا أيضا تعليل ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وقال في الحديث الآخر لا تقوموا حتى تروني. إذن الذي يؤتم به إنما هو الإمام، وقال سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. إذن الذي يقتدى به هو الإمام وليس المأموم في الحقيقة، لا يقتدى بالمأموم في هذه، إنما أنت المأموم تنظر إليه في حالة ما إذا غاب عنك الإمام، يعني قد تكون صفوف أنت تنظر إليها لكن أدركت أن الإمام قد رفع فلا يكفيك أن تقتدي بإمام. ومن المؤمنين من يتأخر كما هو معلوم، إذن الاقتداء هو بالإمام لا بالمأموم. فسبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الإضافة، أعني قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة، وما عليه الجمهور أظهر. إذن عاد المؤلف إلى هذا فقال وما عليه الجمهور أظهر، والذي عليه الجمهور هو أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. لكن فلننتبه، بعض الأخوة هداهم الله، بعض المصلين يأتي كالسهم منطلقا فتجد أن الإمام يرفع وهو يهوي ويرى نفسه قد أدرك الركعة. لماذا يا أخي لا تأتي بها وتطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ولماذا هذه السرعة؟ فالعلماء قالوا يركع يشترط في ذلك أن يدرك الإمام راكعا وأن يطمئن في ركوعه، وبعضهم قال لا يشترط الاطمئنان لكن أن تصل كفاه إلى ركبتيه، وهذا نص عليه الإمام الشافعي نفسه أذكر. ومن العلماء من قال المهم أن يدرك الإمام قبل أن يرفع، وهذا هو المطلوب أن تدركه قبل أن يرفع، وحتى لو فاتك التسبيح وبعض فإنه تتمه، لأنه سيأتي أيضا للعلماء كلام فيما لو سبقك أيضا الإمام بركن أو بركنين هل لك أن تلحق به ولا تجبر ذلك، بمعنى لا تؤدي، بمعنى لو سبقك بركن واحد تكون مدوى وتابعته وتكون مدركا لهذه الركعة وأنها تفوتك. هذا سيأتي الكلام عنه، وسنعلق إن شاء الله على صلاة من صلوات الخوف وصفة من الصفات التي مرت بنا فيما مضى. قال وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان، أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع، فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا، فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أعني فعل. أما عند الشافعية والحنابلة فلا بد من الاتيان بها في حالة القيام، وإن جاء بها في غير حالة القيام لم تصح منه، فلننتبه لهذا. نعم. والمالكي هم الذين أعرف لهم رأي في هذه المسألة. فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أعني فعله صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أن التكبير كله فرض قال لا بد من تكبيرتين، ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض. أولا هذا الكلام أولا أيها الإخوة، العلماء الذين يعتد بخلافهم متفقون على أنه لو جاء بتكبيرة واحدة التي هي تكبيرة الإحرام فكفته، هذا عند الأئمة الأربعة كلهم وأتباعهم وليس محل خلاف بينهم. لكن إن يوجد شخص ويتأول كما ذكرت لكم عن عمر بن عبد العزيز وكذلك عن حماد بن أبي سليمان فرأيهما متأول، قصدهم من ذلك التأكيد عليها وليس الإجابة، وقد أجاب العلماء عن ذلك. ثم هذه قضية ثبتت عن بعض الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهما مخالف في هذه المسألة، فنقف عند ذلك. وأنتم تعلمون أيضا أن أقوال الصحابة نأخذ بها، وأن الصحابة إذا اختلفوا نتخير من أقوالهم، ننظر ما هو أقرب إلى الدليل، لا نتخير هكذا ما يوافق ربما رغباتنا، لا، أي أقوال ننظر إليه ننظر ما نجد أن الدليل يدعم. والصحابة بشر قد يختلفون في مسائل، وقد رأينا أنهم اختلفوا. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه فاتت أمور ورجع إلى بعض صغار الصحابة واستشارهم وأخبروه بأحاديث، لأن أبا بكر قد يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تأتي أحاديث فيدركها ما فيحفظها غيره وهو لا يحفظ. ولكن ليس معنى هذا أن نقول بأن الصغر أعلم، لا، نجد أن أبا بكر رضي الله عنه هو أيضا يأتي في مقدمة علماء الصحابة، عمر، عثمان، علي، فليست القضية قضية مفاضلة في العلم، لكن قد تجد الصغير يحفظ بعض أمور لا تكون عند الكبير، وهذا موجود عند طلاب العلم، قد تجد أستاذ من أمكن الأساتذة ومن أوسعهم علما وأغزرهم مادة تفوته بعض المسائل، وجد واحد من أصغر طلاب مرت به فيحفظها، هذا ليس شرطا، ليس معنى هذا أن هذا الذي حفظ جزئيات أو مسائل معدودة يكون أعلم من الآخر، لا أبدا. إذن فهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فينبغي أن نأخذ بإذن قول ثبت عن الصحابة وهو قول الأئمة أيضا الأربعة وأتباعهم، وهو محل اتفاق بين المسلمين، فينبغي أن نأخذ به. لكن الأكمل نفس الأئمة ذكروا أن الأكمل للمصلي أن يأتي بتكبيرتين، هذا الأكمل، والمسلم دائما وبخاصة في صلاته دائما يحاول أن تكون صلاته على أحسن حال وأكملها. ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، ونشير إلى الحديث الذي مر بنا في دروس سابقة لما تحدثنا عن الطهارة، وقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. إذن مفتاح الصلاة الطهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائزا خارجها أن تفعله في هذه الصلاة من كلام من أكل من شرب على تفصيل في الكلام، وتحليلها التسليم أي ما منع عليك في الصلاة يحل لك بعد أن تسلم. وقد مر بنا الكلام عن السلام ورأي الحنفية فيه، وأن رأي الجمهور والحق، وكيف الخروج من الصلاة، فلا عادة لإعادته. وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض، قال يجزيه أن يأتي بها وحدها. وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الإحرام، فقيل يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض، هذا قول ضعيف وشاذ حقيقة، نعم. وقيل إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام، هذا كله قول ضعيف، يعني أن يأتي بتكبيرة الركوع ويترك التكبيرة المقصودة، هو لو كبر وسكت على بعض العلماء خرجوا وقالوا هذا جائز، لأنه ما دام كبر وسكت ينصرف بقرينة الحال إلى تكبيرة الافتتاح، لأنها هي التي تفتح بها الصلاة، ويقوى ذلك بأنه جاء ليصلي، إذن هو ناوي للصلاة، لأنه ليس معنى أن ينوي. وهذا كله أيها الإخوة مرتبط بالنية، والنية لها أثر عظيم في العبادات، وقد سبق أن بحثناها وتكلمنا فيها في دروس مستقلة، وركزنا على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، فقد تجد فعلا واحدا تشترك فيه عبادة وعادة، فالإنسان قد يصلي الصلاة، هذه الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، وربما يصلي هكذا عادة. الإنسان أيضا يصوم، قد يكون يصوم هذا على أنه مشروع، وربما يعني يصوم ماذا، إمساكا عن الطعام. إنسان يدفع المال لآخر، قد يدفعه قصدا منه أنه زكاة ماله، وربما أراد التصدق به، وربما أراد أيضا أنه قرضا، وربما نعوذ بالله يقصد بذلك أن يدفعه رشوة، هذا كله محتمل. ما الذي يميز ذلك؟ إنما الذي يميز ذلك هي النية، هي تفرق بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضها على بعض. فالصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض، منها ما هو سنة ومنها ما هو نفل، والصيام منه ما هو ركن ومنه ما هو غير ركن، ومنه ما هو واجب كصيام النذر ومنه ما هو غير واجب كصيام التطوع، وهكذا أيضا بقية الأعمال. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضع في امرأتك. هذه أيضا وإن لم تكن داخل في ماضى في العبادات، لكن إذا قصدت بها وجه الله والنية فإنك تجازى عليها. كذلك أيضا الذي يتزوج بقصد أن يعف نفسه وأن ينجب الأولاد ليكون مجاهدين في سبيل الله دعاة إلى الحق ليكونوا صادقين.